بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بديع السماوات والأرض، كل له قانتون أي طائعون، كل الخلائق لمن فيهم الكفار من الإنس والجن، كل شيء يشهد لله بألوهيته، وكيف لا يشهد وهو الذي خلقه ذرة ذرة وأتقنه بدرة بدرة، كل شيء إلى عظمته ناظر، وهو سبحانه وتعالى لكل شيء قاهر، وكل شيء لكلامه سامع خاشع، وكل شيء له مجيب وعبد منيب، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل شيء في السماوات والأرض يلبي ربه، يجيب ربه، وكل شيء سيذهب إليه طائعا قانتا خاشعا وفردا، وذلك هو يوم التلبية الأهون والأعظم. الصلاة والسلام عليك يا من لم تقترب منه المخاوف ولا الأحزان، ويا من سيحمل الأنام ويمسح عن أتباعه الأحزان، وأول من يفتح باب الجنان للخلود في كنف الرحمن. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد، يا من لم يتوقف منه اللسان ولا الجنان عن محبة المولى ولا عن مشاهدة جماله وجلاله. الصلاة والسلام عليك يا من كان إذا قام للصلاة تغير ظاهره والباطن منه، وكأنه لا يعرف أحدا من المقربين، وكان إذا وقف أمام المحبوب الأعظم يسمع صوت نعيمه ومكانه واضطراب صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المشتاقون إلى ربي، أيها المشتاقات، نصل اليوم في مواكبة موسم الحج ومرافقة ضيوف الرحمن والعيش معهم في ضيافة الأكرم الأعظم إلى اليوم الحميد الأغر الأعظم، أعظم أيام الستة للحج، ألا وهو يوم الوقوف بعرفة، الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الحج، فقال الحج عرفة. فمن أدرك هذا اليوم أو جزء منه أو الجزء ما قبل الأخير منه فقد أدرك الحج. هناك قصة جميلة للصحابي عروة بن مضرس الطائي، حافلة بالدلالات على الحج الأكبر وحجة الوداع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حين جاءته الوفود يدخلون في دين الله أفواجا، فأعلن عن عزمه صلى الله عليه وسلم على الحج، وتسامعت القبائل بالخبر الرائع، وتسارع الناس لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى امتلأت المدينة المنورة عن آخرها في هذا السفر الروحاني الفريد، والتحقوا بأعظم وفد في التاريخ. ومن المؤرخين المحققين من قال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة 100 مرة فرق 20 ألف، ومن المحققين من قال 144 ألف صحابي. أما هذا الصحابي عروة بن مضرس فكان من قبيلة طي في شرق المملكة العربية السعودية، وجبال طي البعيدة عن المدينة بحوالي 500 كيلومتر جوا ماشي طريق الأرض، وبعيد عن مكة بحوالي 1000 كيلومتر، لكنه بعد هذه المسافة، ولكن بعد المسافة حال بينه وبين المرافقة الشريفة عند انطلاقتها، ولم يتمكن حتى من اللحاق بهذا الوفد في وسط المسير ولا عند الوصول، ولكن الالتحاق كان في الرمق الأخير من يوم عرفة بعد مشقة عظيمة وتعب مهلك وسير لم يتوقف ليل نهار. ولنستمع لبطل هذه القصة العجيبة يحكيها لنا كما جاءت عند الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. قال هذا الصحابي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يقصد هنا صلاة الفجر، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلي طيب، هذه طيب موجودة بين جش ولا معروف تحدي الساعة، إني جئت من جبلي طيب أكللت راحلتي، يعني أتعبتها حبست نهائيا، وأتعبت نفسي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. الحبل في اللغة العربية هو الجبل ديال الرملة. ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ هالثمن وهالمشقة كلها وهالمسافة الطويلة وهالأيام والراحلة. وصل والرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة وصوله وهو في صلاة الفجر في مزدلفة، هل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الصبح الفجر، ووقف معنا حتى ندفع، وقف في عرفة حتى ندفع، يقصد هنا ندفع حتى نذهب إلى المشعر الحرام، يهبط حتى ندفع، وقد وقف بعرفة من قبل ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفته. أتم حجه ثم حجه تام، وقضى تفته يعني قضى نسكاه. فإذا كان مجرد الحضور الوقوف ولو يسيرا في هذا المكان الفسيح يجعلك متما لحجك قاضيا لنسكك كما في هذه القصة الجميلة، فأي نفائس وأي أسرار وكنوز عليك في هذا المكان الجبلي الصخري الخالي والألعن. في هذا المكان توجد البداية والأولية كما قلت في خطب سابق، في هذا المكان توجد النهائية والخاتمية، بداية الآدمية ونهاية الآدمية في الأرض، ونهاية الحياة الأرضية ستكون هناك، وبداية الحياة السماوية الخالدة ستنطلق من هناك. في هذا المكان يكون التذكير ليس بالماضي ولكن بالمستقبل القريب. في هذا المكان يتذكر الواقفون يوم الحشر، ولكن مع القدرة على التضرع والقنوت والتوبة والأوبة والذكرى وتلقي البشرى. يوم واحد في العام لا يمحو كل الأيام فقط في العام، ولكنه يمحو كل الأيام لكل الأعوام. وإذا كان لليل قيامه فخص الله به ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر في رمضان ليلة أحسن من العمر كله، أحسن من 84 سنة، فإنه قد خص يوما أيضا بالنهار يمحو جميع الذنوب وجميع الخطايا التي قمت بها في عمرك كله. هذا يوم الوقوف أمام المولى في يوم كان أو في بعض منه، ولا يطلب منك أن تكون واقفا على قدميك، ولكن أن تحضر هنا ومعك صفحات عمرك الذي ولى، وأن تنشره أمام المولى، وأن تتضرع إليه لكي يطوى ويمحى ويزف إليك البشرى. عباد الله، أيها الراهبون، أيتها الراهبات إلى الله، من نفائس هذا اليوم ما جاء في عدة أحاديث ووقائع نبوية، منها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، إنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء. هذا الحديث يبشر بالعتق، يمشي بالعتق ناس يكونون أن يدخلوا جهنم فيعتقهم الله في هذا اليوم، ولذلك ثم شغل العتق يتدرج بعد ذلك إلى أعلى فأعلى، فهو أولا يوم العتق الأكبر من النار، يعني يكون ذلك اليوم يعتقه الله من النار. وهو أيضا يوم الاقتراب والدنو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليدنو، يعني الله يدنو ويقترب من عباده في هذا الجبل في هذا المكان، هذا يوم الدنو وهو يوم الاقتراب وهو يوم المباهي. شو لك يكثر يباهي بهؤلاء الحاضرين ملائكته، يعني هم عنده أحسن من ملائكته. وفوق ذلك ويوم الاستجابة الكاملة ومحو جميع الدنو كيفما كانت، حيرونة كبيرة. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في علم عبد الله بن، قال أما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا شعثا شعثا. إنسان مبين حالته نبزوش خراقي، ما ناشط ما غاسل، كله عرق كله سخ كله هم كله تمارة، ما جاي معه فلوس ما جاي مع امرأة ما جاي تشي حاجة ما تقولش هي شعثا شعثا من فجر عميق من مكان بعيد يرجون جنتي. فلو كانت ذنوبكم، الله يتكلم، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، لا إله إلا الله. ثم يزيد أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، يعني غفر للجميع ولمن شفعت. في بعض الناس يكونوا تما فوجهه في نزول المسيح. عن عبد الله بن عمر هذا الحديث في صحيح ترغيب وصححه الألباني. إذا فالواقفون بعرفة هم شفعاء لغيرهم، مغفور لهم جميعا، الذنوب كلها غفرت لهم وغفر الله لغيرهم بسببهم. والسر هو أنهم جاءوا إليه من بعيد في حال مزرية بغير زينة ولا دنيا، جاءوا وقد تركوا كل شيء وصار همهم هو رضا ربهم عنه وهو شغله الشاغل. عن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة الصبح ديال مزدلفة، يا بلال أسكت الناس أم أنصت الناس، يعني قل لهم يسمعوا، قل لهم يسكتوا باش يسمعوا ماذا سيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. شنو كيقول؟ إن الله تطاول عليكم، يعني تفضل، إن الله تطاول عليكم في جمعكم هذا، في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم. على وجه المحسن يغفر للمسيء، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله، يعني سيروا إلى من مزدلفة إلى من أجل رمي الجمرة. فهذا اليوم إذن هو يوم تفضل أعظم، وهو يوم غفر الذنوب للجميع، وجميع الذنوب وللجميع لكل من حضر. والمحسنون شفعاء فيه للمسيئين، فكأنه يقول للمحسنين تعالوا مرحبا بكم، يعفو الله تعالى عن المسيئين بسبب المحسنين، لأن من أسباب العفو صحبة الأخيار ومجالستهم، فهم القوم لا يشقى بهم شميت. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالمسلم يلبي الأيام كلها خاصة في يوم عرفة تلبية معروف، ماذا في التلبية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض ها هنا وها هنا. إذن كل شيء يلبي، الأحجار والأشجار والجبال والتراب كله من حولك، كل شيء يلبي وليس الإنسان وحده، وأن كل شيء يلبي بسبب تلبيتك أنت أيها الذاهب إلى الله تبارك وتعالى. هذا الحديث الجميل يخبرنا بما لا يخطر ببالنا حين نقوم ببعض الشعائر والمناسك والعبادات، لأن حينما نطلع على توجيهات معلمنا ومزكينا وأصدق من تلا آيات الله فينا محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا بشيئين، هم اللي قلت لكم قبل ذلك، والتلبية عند الحجاج تكون تبدأ من الإحرام وتنتهي عند رمي الجمرة، اللي كينزلوا مزدلفة وشي تما تلبية. أما عنده يعني 8 و9 و10 وأما في العمرة فإنها تمتلك من الميقات الإحرام إلى بداية الطواف. نفعني الله وإياكم بآيات الذكر الحكيم وبأحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد